ملخص كتاب المرشد في الطب النفسي من أخضر دوت كوم لنخبة من أساتذة الجامعات في العالم العربي. النفس البشرية عالم رحب لا يمكن حصر جوانبها وما يعتريها من خلل في المراحل العمرية المختلفة، ولا يغفل أحد عن دور الطب النفسي في تعزيز سلامة الأفراد والمجتمعات على السواء والحماية من الانحرافات السلوكية، فيتناول بالدراسة والتحليل ما يتعرض له الشخص في جميع مراحل حياته منذ الولادة إلى اللحظات الأخيرة في الحياة، ويربط بين الصحة النفسية والسلوك ومدى تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الأفراد. وسنتناول في هذا الكتاب باختصار ماهية المرض النفسي وأعراضه وكيفية الوقاية، وأمثلة لما يصيب الإنسان من أمراض نفسية في مراحل عمره المختلفة وطرق العلاج والتأهيل. أولا، الصحة النفسية وماهية المرض النفسي. يستطيع الإنسان أن يتعرف على كل ما هو ملموس وواقع في إطار إدراكه، فمن السهل تعريف الأمراض البدنية نظرا إلى توافر المقاييس المحددة التي متى ابتعد عنها اعتبرت مرضا. فمثلا درجة الحرارة العادية هي 37 مئوية، فإذا وصلت إلى 38 فأكثر يعتبر الإنسان مصابا بالحمى. أما المرض النفسي فالأمر يختلف كثيرا عن ذلك، فليس هناك مقاييس محددة يمكن من خلالها قياس السلوك البشري في كل الأوقات لكل الناس، حيث يتحكم في ذلك عوامل مختلفة كالفروق الفردية والعوامل البيئية والثقافية والتربوية وغيرها. وقد تعددت المفاهيم عن ماهية الصحة النفسية ومدى ارتباطها بغياب الأعراض النفسية، مما يؤدي إلى إهمال الاضطرابات الشخصية التي لا تظهر على شكل أعراض محددة ولكن على هيئة تصرفات وسمات عامة. وهناك من يعد المرء صحيحاً ما لم يسعى إلى طلب المساعدة الطبية، مما يؤدي إلى إهمال الرعاية. ومن ضمن المفاهيم أن الصحة النفسية تقاس سلبياً بمدى إخفاق المرء في المجالات الأساسية الطبيعية للحياة كمجالات العمل والتكيف الاجتماعي. ونظرا إلى صعوبة تعريف الصحة النفسية من الناحية النظرية، فلا بد من الالتزام بتعريف عملي يمكن قياسه، فهي تعني القدرة على ممارسة الحياة العملية والنشاطات اليومية بفاعلية واستقلال، والقدرة على التكيف المجتمعي والتوازن الذاتي وغياب الدرجات الجسيمة من المعاناة، أي يمكن تلخيصها في الفعالية والتوازن والتكيف. لذلك فإن كل ما يؤثر في فعالية الإنسان وقدرته على التكيف الاجتماعي يعد من المرض النفسي. ثانية، الوقاية. يسعى العلم الحديث إلى معرفة طبيعة الاضطرابات النفسية وأسبابها لحماية الأفراد وخفض نسبة الحدوث بين الأصحاء، والتشخيص المبكر للأمراض والوقاية من تدهور حالة المريض نفسيا وجسمانيا واجتماعيا، ومساعدة الأسرة حتى يعود المريض إلى حالته الطبيعية، ومحاولة تقليل وجود العوامل والظروف التي تضعف الصحة النفسية للأفراد الموجودة في بيئاتهم الحياتية أو التي ترتبط ارتباطا وثيقا بظروف معيشتهم كالفقر والتنمر في المدارس وزيادة أعباء العمل والسكن غير الصحي والعنف وسوء المعاملة وغير ذلك. ويعد العامل الوراثي أساسيا لبعض الاضطرابات النفسية، ولكن قد لا تظهر أعراض هذه الاضطرابات إلا إذا تعرض الشخص لأسباب اجتماعية أو نفسية تؤدي إلى ظهور المرض. لذلك يجب تفادي تلك الأسباب من خلال الاهتمام بالجوانب العاطفية للطفل في سنين النمو الأولى حتى يتسنى له النمو الصحيح نفسيا وجسمانيا، وتبصرة الأبوين باحتياجات الطفل، ومعرفة مراحل النمو الطبيعية الصحيحية، وتحسين بيئة الدراسة والنوم بقدر كاف. كذلك لابد من المحافظة على العادات الصحية في تناول الطعام وأداء الرياضة بشكل دوري، والارتقاء بالعلاقات الاجتماعية ونمو الشخصية، والتخفيف من الضغوط النفسية والاجتماعية في بيئة العمل، والكشف الدوري لتسهيل الاكتشاف المبكر للأمراض والتعامل معها بشكل صحيح للسيطرة عليها وعدم تدهورها. وأيضا يجب إعطاء الأدوية الضرورية، ولا بد من التأهيل التربوي والعلاج المعرفي السلوكي بالتعاون مع الأسرة والمؤسسات التربوية والتأهيلية والتصدي لمشكلات الإدمان، ولا بد من تضافر الجهود الفردية والمجتمعية وتعزيز الوازع الديني والاجتماعي. ويجب أيضا الوقاية من الاضطرابات الشخصية الناجمة عن العزلة، والعمل على مساعدة المسنين لتقبل التغيير ومواجهة الحياة الجديدة وتعهدهم بالرعاية. ثالثا، أعراض وعلامات الاضطرابات النفسية. المقصود بالاضطراب النفسي كل التغيرات التي تؤدي إلى معاناة الفرد ومن حوله والإخلال بممارسة الحياة العادية. ويشكو الأسوياء أعراضا تشبه الاضطراب النفسي، ولكن لا تدخل في دائرة المرض لأنها لم تؤثر في حياة الفرد. وقد تتجسد أعراض المرض النفسي في أشكال مختلفة، كاختلالات الانتباه والإدراك والوجدان والذاكرة والوعي بالزمان والمكان والأشخاص، وخلل الحكم على الأمور والأحداث. وإحدى صور المعاناة النفسية تظهر على هيئة أعراض جسدية، وهي أقصر الطرق التي تعبر بها النفس عما بها من آلام دون الوصم بالضعف والخنوع. وقد يشكو المريض صعوبة في التركيز وضعف تذكر الأشياء نتيجة مشتتات داخلية كالألم أو الخوف، فيبدو شارد الذهن. وإذا كان الإدراك يقصد به إعطاء معنى لما ندركه بحواسنا، ففي بعض الأوقات يحدث خداع بإعطاء معنى مضلل للمؤثرات نتيجة عدم الوضوح أو بسبب الاستعداد النفسي لدى الفرد، وتحدث تلك الخدع الإدراكية كلما زاد التوتر، فيعطى المريض دلالات ومعاني مخيفة لما يسمع ويرى من مؤثرات عادية. أما الهلاوس فهي إدراكات خاطئة دون وجود مؤثر خاص بمحتوى تلك الإدراكات. وقد تظهر الاضطرابات على هيئة اضطرابات وجدانية كالاكتئاب الذي يعبر عنه بفقدان الاهتمام بالعمل أو الهوايات، وفقدان القدرة على البكاء والإفراط في تذكر الأخطاء والمساوئ الشخصية من الماضي، أو شعور العجز حيال الحاضر أو اليأس من المستقبل، مما يؤثر بالسلب في حياة المريض وكفاءته. وتظهر الاضطرابات على هيئة القلق الشديد وسهولة الإثارة لأتفه الأسباب، كما في حالات اضطراب القلق أو اضطراب النفسية الحادة، حيث تقل شدة المشاعر الوجدانية والتعبير عنها في المواقف التي تثير الحماس، فيما يعرف بضحالة الوجدان وتناقضه واختلال التفكير. رابعا، الاضطرابات النفسية في سن الطفولة والمراهقة. يعد الاهتمام بالطفل ونموه البدني والنفسي من الركائز الأساسية للسلامة النفسية، ولتلك المرحلة العمرية مشكلات نفسية خاصة بها تتنوع ما بين اضطرابات معرفية كالتخلف العقلي، واضطرابات سلوكية كالتبول اللا إرادي والنشاط الزائد وتشتت الانتباه، واضطرابات انفعالية كالقلق والاكتئاب وصعوبات التعلم. وتعد المراهقة فترة حاسمة لتطوير عادات اجتماعية وعاطفية مهمة للسلامة النفسية والحفاظ عليها، وكلما زادت عوامل الخطر التي يتعرض لها المراهقون كان الأثر المحتمل في صحتهم النفسية أكبر. ومن بين العوامل التي تؤثر في الصحة النفسية للمراهقين الرغبة في الحصول على قدر أكبر من الاستقلالية، والضغط المفروض من أجل التوافق مع الأقران، واستكشاف الهوية الجنسية وزيادة فرص الوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها. ويمكن أن يؤدي تأثير وسائل الإعلام إلى زيادة التباين بين الواقع المعيشي للمراهق وتصوراته أو تطلعاته المستقبلية. وهناك محددات أخرى مهمة لصحة المراهق النفسية تتمثل في نوعية حياته العائلية وعلاقاته مع أقرانه. وعلاوة على ذلك، فإن العنف بما فيه المعاملة القاسية من الأب والأم والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية كلها مخاطر معترف بها على الصحة النفسية. ويكون المراهقون الذين يعانون اعتلالات في الصحة النفسية بدورهم معرضين بشكل خاص للإقصاء الاجتماعي والوصم، مما يؤثر في الاستعداد لطلب المساعدة والصعوبات المتصلة بالتعليم وسلوكيات المجازفة واعتلال الصحة البدنية والانتهاكات المجتمعية. إن تعزيز السلامة النفسية للمراهقين وحمايتهم من التجارب الضارة ليس ضرورياً لسلامتهم خلال فترة المراهقة فحسب، إنما أيضاً لصحتهم البدنية والنفسية في مرحلة البلوغ. خامسة، الاضطرابات النفسية العضوية. ويقصد بها مجموعة من الاضطرابات النفسية التي تؤدي إلى تشويش قدرة الدماغ عن القيام بوظيفته، وتصنف إلى نوعين طبقاً لخصائصها. فأحدهما يتسم بضعف القدرات الإدراكية مثل الهذيان والخرف ومتلازمة فقدان الذاكرة، والنوع الآخر يتسم بخلل السلوك والعاطفة مثل اضطرابات الشخصية والهلوسة والتوهم وغيرها. وتظهر الاضطرابات النفسية العضوية عادة في سن البلوغ أو الشيخوخة. ويطلق الخرف على مجموعة الأعراض المؤثرة في الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية مما يؤثر في الحياة اليومية. ويعد ألزهايمر السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالخرف التدريجي في كبار السن. ولكن هناك العديد من مسببات الخرف، ويعتمد العلاج بشكل أساسي على سبب المرض. وعادة ما يشتكي المريض بالخرف من عدة أعراض، أبرزها فقدان الذاكرة وصعوبة التواصل وصعوبة التفكير وحل المشكلات وصعوبة في التخطيط والتنظيم وفقدان الإحساس بالمكان والزمان. أما الهذيان فيعني اضطراب القدرات العقلية التي تؤدي إلى تشويش الفكر وقلة الوعي بالبيئة المحيطة، مما يؤدي إلى التشتت وعدم القدرة على التركيز والتدهور المعرفي وضعف الذاكرة، خصوصا للأحداث الحديثة وصعوبة الحديث أو استدعاء الكلمات والحديث غير المنطقي وصعوبة فهم الكلام وصعوبة القراءة والكتابة. وأنجح طرق العلاج هي منع حدوث المرض. وتشير الدراسات إلى أن بعض الاستراتيجيات كتعزيز عادات النوم الجيد ومساعدة الشخص على البقاء هادئا والمساعدة في منع المشكلات الطبية أو غيرها من المضاعفات يمكن أن تساعد على منع أو تقليل خطر الإصابة بتلك الأمراض. سادسا، اضطرابات المزاج والعاطفة. الحزن والفرح جزء من الحياة اليومية، وهما يختلفان عن الاكتئاب والهوس. ويعد الحزن أو الفاجعة من الاستجابات الأكثر شيوعاً للفقدان أو الفراق أو الهزيمة أو الإحباط. ولا تسبب الفاجعة والفقدان اكتئاباً مستمراً ومعوقاً إلا عند من لديهم استعداد لاضطرابات المزاج. وتنقسم الاضطرابات العاطفية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، وهي الاكتئاب والاضطراب الثنائي القطب واضطراب القلق. ويتضمن كل واحد منهما أنواع أخرى فرعية، ويختلف كل منها في الشدة. ويشخص الاكتئاب عندما يشعر المرء بحزن شديد يصاحبه أعراض أخرى مثل عدم القدرة على القيام بالنشاطات اليومية والحفاظ على العلاقات وضعف الشهية والقلق الشديد وفقدان القدرة على العمل والعزلة الاجتماعية وإدمان الكحوليات، ويفضي الحال ببعض الحالات إلى الانتحار. أما الاضطراب ثنائي القطب فيعني وجود فترات من الاكتئاب وفترات من الهوس. والهوس يحدث عندما يشعر الشخص بالإيجابية المفرطة، وقد يبدو هذا أمرا جيدا، لكن الهوس يجعل الشخص يشعر أيضا بالعصبية والعدوانية والاندفاع والأوهام. أما اضطراب القلق فيتقلب فيه المصاب بين مشاعر العصبية والقلق والخوف، وقد يكون قلقا اجتماعيا أو اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطراب القلق العام. ويمكن أن تؤدي أحداث الحياة إلى اضطرابات عاطفية، ويشكل العامل الوراثي عاملاً عند البعض، ولكن لا يعني بالضرورة حتمية الإصابة. وهناك نوعان من العلاجات الرئيسة للاضطرابات العاطفية، الأدوية والعلاج النفسي. وعادة ما يتضمن العلاج مزيجاً من الاثنين، ويساعد العلاج النفسي على تعليم الشخص كيفية التعامل مع الاضطراب الذي يعانيه، ومن ثم تغيير السلوك. سابعاً، المعالجة والتأهيل النفسي. يعود الفضل إلى علم النفس في نشأة علم المعالجة النفسية في نهاية القرن التاسع عشر، وتعول المعالجة النفسية بشكل كبير على الأديان بكل أنواعها، لدرجة أن عالم النفس أبراهام ماسلو صنف الأديان لا حسب عقائدها ولكن على أساس ما تقدمه من التوجيه النفسي. فكل الأديان تشمل الجانبين، التربوي الذي يهدف إلى تربية الحالة الداخلية كالنية والوعي والإيمان، والعملي كالأعمال الصالحة واتباع الشرائع والشعائر. والإسلام بخاصة تكثر فيه الإشارة إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واستمرت الدراسات لهذه الظواهر، وأكد علماء الفيزياء الحديثة الرؤية التوحيدية للكون، وهي باختصار أنه لو لم يكن هناك إله فهناك ضرورة لأن نفرض وجوده حتى يمكننا تفسير ظواهر الطبيعة. والتطور في العلوم العصبية الحديثة اختزل الإنسان إلى مجموعة من التفاعلات البيولوجية، ومن هنا بدأ إهمال تدريس العلاج النفسي في كليات الطب بل وفي مقررات الطب النفسي. وتتنوع مدارس العلاج النفسي، فمنها مدرسة التحليل النفسي التي تعمل على التبصرة بدواخل الفرد لتوسيع دائرة الوعي، وهناك تيار آخر يهدف إلى تعديل السلوك ومن ثم تغيير الوعي. وتتجه أساليب العلاج الحالية إلى الاهتمام بما عرف بسيكولوجية الذات، أي الاهتمام بالأنا وكيفية التعامل مع الواقع وأخذ العوامل البيئية في الاعتبار لمعرفة سبب الأمراض سواء النفسية أو البدنية، وكذلك علاقة الأفراد بعضهم ببعض وما ينشأ من تأثير وتأثر. ومن هنا نشأت فكرة المعالجة مع الأسرة والمجموعات العلاجية المشتركة، بالإضافة إلى مشاركة المريض في أنشطة مختلفة لاكتساب مهارات اجتماعية ونفسية تؤهله للشفاء. وختاما، الحياة مليئة بالتحديات التي تجعلنا نشعر أننا لسنا على ما يرام، وأحيانا تتراكم علينا المشكلات النفسية للدرجة التي لا نقدر معها على المضي في الحياة بنفس الطاقة. وهنا يتجلى دور الطب النفسي حتى يتسنى للمرء الرجوع إلى السواء والمضي قدما في الحياة بخطى ثابتة ونفس مطمئنة.